من مفاسد البدع أنها تتضمن تكذيب ما دل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لأن المبتدع مقتضى بدعته أنه مكذب لهذه الآية. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل، لكن هذا المبتدع يقول: لا، بقي هذه البدعة حتى يكمل. هذا من مفاسد البدع.